لكن لو قلت لان عمود موجود يصح؟ نعم. لماذا؟ لأنك يعني قلت لا معبود موجود إلى الله، صارت الأصنام كلها هي الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.